شركة الخليج للإنتاج الفني تقدم. يا باب الحيارة أرزقني الزيارة، دمعة عيني عاشور تعطش للمنارة، جد مشتاق أشمك ما يتبدى يمك، تتقطع ويذر ليش لو بإحساس رسمك، لابس لك سواد الليل عمر بمن بارك دمعة، يا حسين اللي يجيك يزور صار من البعد ينعى، يا حسين اللي يجيك يزور صار من البعد ينعى، ما شافت ما شافت غيرك هاي العيون، جايمتى اجيك ويلي يزورون، من باب العيشق يا حسين صرت اتوسلك نظرة، واتمنى نموت يصير كون بداخل الحضرة، نخيناك دخيل مرويتك نصرخ يا مذبوح، لقيناك بلسم يا حسين الكل لجروح، يا باب الحيارة أرزقني الزيارة، دمعة عيني عاشور تعطش للمنارة، جد مشتاق أشمك ما يتبدى يمك، تتقطع ويذر ليش لو بإحساس رسمك، صرت أتمنى غيم الروح وتسافر بيج القبرك، أنا اللي يختينك بجفا لا ترسريت بعطرك، أنا اللي يختينك بجفاك لا ترسريت بعطرك، ناديتك يمتى وتطفى نيران المسافات، حبيتك يا جرحي يحب لجمل عزاد، كون على الدرب يا حسين كل أهل الخدام تعود، ونوزع ثواب الماي وبذيجي لهدوم السوق، على دماغ رايات الشعائر تنصب كون بجينا من دم القلب لا مو بالعيون، يا باب الحيارة أرزقني الزيارة، دمعة عيني عاشور تعطش للمنارة، جد مشتاق أشمك ما يتبدى يمك، تتقطع ويذر ليش لو بإحساس رسمك، أنا وقلبي من نجفاك حالي ليكسير الخاطر، تذبل وردة القداح لو عنها النيدة يسافر، تذبل وردة القداح لو عنها النيدة يسافر، ترى مصابك يعيش وياي كل يوم، أنا البابك أريد أوصل يا مظلوم، يا مالك للخدم تقدر أنا الما أحب غيرك، مو ناكر جميل أنساك وانا العايش بخيرك، نناديك باكر نلتقش ما طالي الغياب، توافيك انصارك تزدحم باكر عالباب، يا باب الحيارة ارزقني الزيارة، دمعة عيني عاشور تعطش للمنارة، جد مشتاق أشمك ما يتبدى يمك، تتقطع ويذر ليش لو بإحساس رسمك.